نعم يا أبو سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبي وهم صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله: حديث آخر حدثناه أبو القاسم بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة. ورواه أبو بكر النجاد في سننه وأبو عبد الله بن بكر. يد الله على الجماعة تخريج شكال عليه. الحديث صحيح أخرجه الترمذي. ها، حديث صحيح أخرجه الترمذي في الفتن والحاكم في المستدرك والبيهقي، وعنه البيهقي في الأسماء والصفات. ولفظه عندهما: لا يجمع الله أمتي، أو قال هذه الأمة على الضلالة أبدا، ويد الله على الجماعة. ويد الله لكم مع ويد الله مع الجماعة. وعندك على؟ أنت عندي على لا إله إلا الله يد الله على الجماعة. يد الله على الجماعة الله يد الله على الجماعة. المشهور أن الحديث لا تجتمع أمتي على ضلال، أنه يعني فيه مقالة وهو ضعيف، وهو يستدل به على حجية الإجماع. وصح منه الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. واليد في هذا المكان قد تكون من جنس والذي نفسي بيده، ومن جنس تبارك الذي بيده الملك. فيه إثبات اليد، لكن يعني المقصود بيان تأييد الله للجماعة. وأن الله معهم مع الجماعة، لأن سياق الحديث يقتضي ذلك. نعم، بعده. أحسن الله إليك. ورواه أبو بكر النجاد في سننه وأبو عبد الله بن بطة بإسناده عن أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ووضع يده على فيه، يد الله على الجماعة، فإذا شذ الشاذ تخطفه الشيطان كما يتخطف الذئب الشاذ من الغنم. تخريج. يقول: إسناده ضعيف، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة والطبراني في الكبير. نعم غير. صلى الله عليك. بعد. يعلم أن الكلام في هذا في فصلين، أحدهما في اليد، والثاني في قوله على الجماعة. أما الأول فإنه غير ممتنع حمل اليد هاهنا على أنها يد صفة للذات، كقوله تعالى: خلقت بيدي، وكذلك قوله: قلب العبد بين أصبعين من أصابع الرحمن، على أنها صفة للذات كذلك هاهنا. فإن قيل إنما لم تحمل اليد في خلق آدم على الذات، لأن في ذلك إبطال فضيلة آدم وتشريف. فإن قيل إنما لم تحمل اليد إن إنما إيش؟ كيف إنما لم تحمل؟ فإن قيل إنما لم تحمل اليد. فإن قيل إنما لم تحمل اليد في خلق آدم على الذات. لأن في ذلك إبطال فضيلة آدم وتشريفه على إبليس. لكن الكلام بالعكس، لأن إبليس أيضا مخلوق بالذات. لا، مش استقام على هذا التوجه. أين؟ حتى ما يعني ما علم أن اليد يؤولونها بالذات، لكنها كان الكلام يعني راجع إلى معنى القدرة. إنما لم تحمل اليد على القدرة. والقدرة هي صفة الله، صفة الله، وكل الخلق مخلوق بالقدرة. فلم تحمل اليد على الذات، أي على القدرة، لأن إبليس وغيره كلهم مخلوقون بالقدرة، فلا فضيلة لآدم إذن. نعم. على أحد. قيل قد أجبنا عن هذا السؤال في حديث الساعد مما فيه كفاية، وعلى أن الخبر قصد به تشريف الجماعة ومدحها. تشريف الجماعة. نعم. قصد به تشريف الجماعة ومدحها، والحث على متابعتها وذم مفارقتها. فإذا حمل الخبر على الذات أبطلنا فضيلة الجماعة، لأن غير الجماعة هو معها. هو معهم يعني الله. مش حتى لو حمل على المعية، يعني كان يرمي إلى أنه لو حمل اليد على الذات كانت من نوع المعية العامة، والمعية العامة ليس فيها تشريف للمضاف إليه. الله مع المتناجين أيا كانوا وأين كانوا. هذه المعية ليس فيها، لأن عامة للبر والفاجر كل أحد. لكن هذه لو حملت على المعية، لو فسرت يعني على حد قولهم المعية بالذات، كانت المعية معية خاصة، كقوله إن الله مع الصابرين، فلا إشكال. وجعل تأويل اليد بالذات يتضمن يعني يؤول إلى المعية العامة. والصواب إن السياق يدل على المعية الخاصة، الله معهم بالتأييد، الله مع الجماعة بتأييده ونصره وكلاءته، كقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم. المعنى يختلف أحسن لك على لفظ على الجماعة، يد الله على الجماعة ويد الله مع الجماعة. أما مع فصريحة في المعية. نعم، ما في إشكال. وأما على فربما أنها فيها معنى، يعني ما فيه يعني تباين، يعني عليهم يعني بالحفظ عليهم، يعني الله يقيهم سبحانه وتعالى ويحفظهم ممن يريدهم، شو مع الجماعة، على الجماعة يد الله عليهم تحيطهم. وهذه المعيار خاصة هي أقول هي مآلهما واحد. بل على كأنها أقوى في الدلالة على يعني الحفظ، ومع دلالتها باعتبار التخصيص. نعم أحسن لك. فإن قيل تحمل اليد هاهنا على الذات كقوله مما عملت أيدينا أنعاما، معناه مما عملنا، وكقوله مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، معناه مما ملكتم أنتم، كقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، معناه المالك لعقدة النكاح. ماذا بيده الملك؟ بيده الملك هو معناه أنه تعالى المالك لكل شيء المتصرف به، وليس هذا تأويلا لليد، بل هو تفسير لذلك الكلام المركب أو الجملة، مدلول الجملة بيده الملك سبحانه وتعالى. ففرق بين بيده الملك وبين قوله والسماوات مطويات بيمينه. نعم أحسن الله إليك. معناه المالك لعقدة النكاح لأن رأينا من يملكه مقطوع اليد. لأن رأينا من يملكه مقطوع اليد، ومع ذلك هو بيده. نعم ومع ذلك بيده عقدة النكاح. يعني المعنى رأينا بعض من يملكه كذا، معناه المالك لعقدة النكاح لأن رأينا من يملكه مقطوع بعض عليه. من يملكه كذا صحيح. أحسن مالك. يعني هل كل من يملك عقدة النكاح مقطوع اليد؟ لا جزمي. يقول رأينا يعني من يملكه، يعني بعض من يملك عقدة النكاح مقطوع اليد. نعم من هنا تبعيضية. ها؟ من يملكه هنا للتبعيض. لا لا ما تجي تقول من اسم موصول، اسم موصول بعض من يملكه. نعم أحسن الله إليك. قيل هذا غلط لأنه إن جاز تأويل اليد هاهنا على الذات جاز تأويل قوله خلقت بيدي على الذات، ولأن هذا يؤدي إلى جواز القول بأن الله بأن لله يد، لأن عفوا بأن الله يد، ولأن هذا يؤدي إلى جواز القول بأن الله يد يد. نعم لأنه قد عبر عن الذات باليد، وأنه يجوز أن يدعى فيقال يا يد اغفر لنا، وقد أجمعت الأمة على خلافه. أقول خوض لا طائر تحته ولا فائدة فيه. نعم وجواب آخر وهو أن هذا يسقط فائدة التخصيص بالجماعة لأن ذاته مع الواحد أيضا، فعلم أن تخصيص الجماعة له فائدة. وأما قوله مما عملت أيدينا أنعاما، فإنما انتقلنا عن ظاهره لدليل، وهو حصول الإجماع على أنه لم تخلق الأنعام بيده. الأسلوب نفسه ما يدل، نفس الأسلوب كما ذكر سيد الثام. فرق بين قول القائل هذا ما عملت يداك وقولنا له هذا ما عمل ما فعلته بيدك. انظر، ما فعلته بيدك هذا يختص بما باشره بيده كتابة أو أخذا، أما ما فعلت يداك يساوي ما فعلته. وشاهده في القرآن ذلك بما كسبت أيديكم. والشاهد الآخر فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديه. فرق بين هذا وهذا. نعم، أحسن الله إليك. وهو حصول الإجماع على أنه لم تخلق الأنعام بيده. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها جزء، يعني حنا نقول ليس الصارف لهذا هو الإجماع، لا، أصلا التركيب لا يدل على خلق الأنعام باليدين أصلا. نعم، أحسن الله إليك. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها جزء من جزء. إيه كذا عندي، أحسن عليك، إنها جزء من جزء. وش اليد؟ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اليد قال فإنما انتقلنا عن ظاهره لدليل، وهو حصول الإجماع على أنه لم تخلق الأنعام بيده. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها جزء من جزء، يعني اليد كان يريد اليد. وش حديث يقول هنا لم أجده؟ ايه يا الحلوة خلوه، وأنا أخشى أن في تصحيف أحسن عليك. هذا حلوه، أقول افعل ما تقدير عليه. نعم، أحسن الله إليك. ما في شيء مبين ولا وقفت على شيء واضح. وش فيه؟ هذا كان مشكل علي من قبل أحسن عليك، والمخطوط ما فيه يعني قريب المخطوط مما هو مكتوب، لكني رجعت مثلا للدر المنثور للسيوطي، قلت لعله يورد عند تفسير هذه الآية شيء، ما وجدت شيئا. أحسن الله إليك. هذا منها حتى جزء من جزء، ما اليد جزء، لكن ايش معنى من جزء؟ جزء من جزء، يعني هذه يد جزء من جزء. هو يريد يستدل بها على إن هذا يؤدي إلى أن اليد جزء من الله. هذا لا، نعم، هذا جزء من أمش بس. أحسن الله إليك. نعم. وكذلك قوله مما ملكت أيمانكم، قد دل الدليل على أن المراد به ملكنا من العبيد. وكذلك قوله بيده عقدة النكاح، قام الدليل على أن المراد به الملك، وليس هاهنا ما دل على ذلك فحملناه على ظاهره. نعم، بعد الفصل الثاني في قوله على الجماعة، معناه هو معهم بالنصرة لهم. إيه ليه؟ مش على مفهوم المعية الخاصة. نعم، أحسن الله إليك. في الحديث إنها جزء من جزء، إيه، ما هو كأنه يريد مثلا الرؤيا أنها جزء، الرؤيا وأنها جزء من النبوة؟ إيش جابها؟ قال وهو حصول الإجماع على أنه لم تخلق الأنعام بيده. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها جزء من جزء. ما في مناسبة للرؤية، فالرؤية ليست يعني من النبوة. ما هي ما رأيه مناسب ما ظهر لي حسن. هو جاي من جزء من جزء كان يريد اليد. نعم أحسن الله إليك. الفصل الثاني في قوله على الجماعة معناه وهو معهم بالنصرة لهم. وقد قال أحمد في قوله تعالى لموسى إنني معكما أدفع عنكما، وقوله ثاني اثنين إلى قوله إن الله معنا في الدفع عنا، وقوله إن الله مع الصابرين يدل إن الله مع الصابرين يقول في النصر لهم على عدوهم، وقوله فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، إلى قوله والله معكم في النصر لكم على عدوكم. والوجه منه أن الخبر قصد به الترغيب في لزوم الجماعة. وقد روى أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك الطاعة وفارق الجماعة ثم مات فقد مات ميتة جاهلية. وروى النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وروى معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاذة والقاصية والناحية وإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة. وروى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم الفرقة. وقد روى ابن فورك عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الفسطاط. وقال معنى الفسطاط المدينة، ولذلك قيل لمصر فسطاط، فيكون معناه إن الله مع السواد الأعظم ومع أهل الأمصار، وأن من شذ منهم وفارقهم في الرأي فليس على الحق. ورأيت هذا الحديث في غريب الحديث لابن قتيبة فقال يرويه سويد بن عبد العزيز عن النعمان بن المنذر عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعة فإن يد الله على الفسطاط. وتكلم عليه نحو ما تكلم به ابن فورك وزاد عليه بما هو في معناه. انتهى. انتهى سمعي.